أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد قال: حدثنا بشر ابن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. يقول قوله: قالها ثلاثا، هذا لتأكيد وتنبيه السامع على إحضار قلبه. قوله: قول الزور، الزور هو الكذب والباطل والتهمة. قال: جلس، أي اهتم بهذا الأمر، ولذا جلس بعد أن كان متكئا. وجلس وكان متكئا، أي أنه هذا فيه كناية عن الاهتمام بهذا الأمر. ليته سكت، قاله الصحابة شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهية لما يزعجه ويغضبه. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. في هذا إثبات لانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. ولو أنكم راجعتم مثلا مقدمة كتاب الكبائر أو كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، أو هذا المبحث في محله من كتب الاعتقاد، الكلام على حكم مرتكب الكبيرة واختلاف العلماء حول حد الكبيرة، فبعض الناس من مذهبي أنه كانوا لا يفرقون ما بين كبيرة وصغيرة، ويقولون أنه لا تنظر إلى صغر الذنب وإنما أنظر إلى من أذنبت في حقه. هذا كلام سائغ وكلام جميل، لكن هذا لا يسوغ أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وما زالت الصغيرة يرتكبها المرء حتى تكبر، وتعرفون مثل هذه المعاني. فلا كبيرة مع استغفار، مع توبة واستغفار، وقد تفحش الصغيرة بالإصرار. إذن تنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وبينهما أو بين هذين القسمين مراتب، فهناك صغائر وهناك ما فوقها أعلى منها منزلة إلى أن نصل إلى الكبائر. والكبائر تقسم إلى كبائر دنيا وكبائر عليا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن هناك كبائر أدنى في الوزر. الفائدة الثانية في هذا الحديث: الترهيب الشديد من عقوق الوالدين وقول الزور، فقد ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، ودلنا على أن هذه الذنوب من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. وفيه تأكيد لتحريم الزور وعظم قبحه، تأكيد لتحريم الزور وعظم قبحه. عند علماء الأصول كلام على ما يسمى بدلالة الاقتران، وعندهم أنواع تحت هذه الدلالة، فيقولون أن هناك ما يسمى بدلالة الاقتران الاستدلالي، إذا جمع ما بين أمور وحكم عليها بحكم واحد، كما يقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه كلها أخذت حكم واحد، النجاسة. طيب، هل يصلح أن نستدل على هذه الآية مثلا على أنهم في منزلة واحدة؟ إذا كانت الأنصاب والأزلام والميسر كلها نجسة، نجاسة معنوية، إذن هل يصلح هذه الدلالة أن نأخذ بها بحيث نقول إن الخمر أيضا هكذا، إن الباقي ما اقترن به أخذ حكما، فيبقى حكم المقارن هو هو؟ قالوا: لا. والدليل أن الله عز وجل لما ذكر زكاة الزروع قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، الأكل منه مباح ولا واجب ولا مستحب؟ مباح. طب وآتوا حقه يوم حصاده، واجب. فاقترن الأمرين، واقترنوا، وهذا من باب عطف الجمل، وعطف الجمل يأخذ حكم عطف المفردات، فيبقى ليس في دلالة الاقتران هنا دليل على أنهم يشتركون في نفس الحكم. أنا أقول ذلك حتى إذا كان الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، لا شك أن هناك فارق ما بينهما لا شك، لكن الاقتران يوحي بعظم الأمر. الاقتران هنا في هذا الحديث يوحي بعظم هذه الذنوب، لذلك عطف بعضها على بعض. في هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الأدب معه، طريقتهم في السؤال، شفقتهم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه ينزعج أو يغضب من أمر ما، حتى قلت ليته سكت. الحديث 16، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. لماذا أتى البخاري بهذا الحديث في هذا الباب، والحديث ليس فيه إشارة إلى عقوق الوالدين؟ إنه ذكر ذلك في أعقاب ذكره للحديث السابق، فيه الإلحاح في السؤال، كثرة السؤال. معنى كثرة السؤال الإلحاح في سؤال الناس فيما لا حاجة إليه، كثرة السؤال معناه الإلحاح في سؤال الناس فيما لا حاجة إليه. أما إضاعة المال فتبذيره وصرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعا، وعدم الاهتمام بحفظه. تعرفون بطبيعة الحال أن أحد مقاصد الشرع حفظ المال، لكنها تأتي في أنهي منزلة، يعني ترتيب المقاصد، أول هو حفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم بعد ذلك حفظ النسل، ثم بعد ذلك حفظ العقل، ثم بعد ذلك حفظ المال، فآخر شيء في ترتيب المقاصد هو حفظ المال. فيضحى بكل شيء من أجل الدين، وإذا اجتمع الأمرين النفس والدين قدم الدين، ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله على سبيل المثال. وهكذا إذا كان نفسه ستزهق، نفسه تزهق أو قد يحدث مثلا أن ينتهك عرضه أو نحو من هذا، فما يصنع وهو لا وسيلة له، فإلا فمن مات دون عرضه فهو في سبيل الله، لكن لا حيلة له في مثل ذلك، يقدم النفس على سائر الأمور الأخرى. وهكذا حفظ النسل مقدم على حفظ العقل، وحفظ العقل مقدم على حفظ المال. فإذا حفظ المال، إضاعته، تبذيره، الإسراف، كل هذا محرم. المشكلة أن الناس لا تفهم مثل هذه المعاني، هو يفهم أن حاجة وحشة، يعني أنه هو تبذير والإسراف، لكنه لا يقوم به مقام أنه ده حرام. يعني هو الآن إذا وسع على نفسه في مباح ووصل به هذا إلى حد الإسراف فهذا حرام. إذا واحد راح اشترى حاجة، الشيء ده المتوسط، كل واحد على حق، طبعا المسألة نسبية، المتوسط ان هو يشتري مثلا هذا الثياب في حدود 1000 جنيه، في حدود 2000 جنيه مثلا يعني، فهو يجيب حاجة ب10,000 جنيه ويقول انا ربنا موسع عليا وكان الحاجات دي، ايه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيد مثل هذا، قال من غير اسراف ولا مخيلة، قيد مسألة ارتداء الثياب والمحو هذا، والاسراف والمخيلة دي نسبية يضبطها العرف، العرف الجاري، اللي هو لو انت قلت لواحد ده جاب مثلا ده جايب حذاء 28,000 جنيه، فلا لا لا ايه ده ليه يعني، هو كان ايه يعني اللي هي دي. انما لما تيجي تقول له مثلا ممكن يكون جايب ب 5000 جنيه في طبقة معينة، ممكن يكون ده بالنسبة لهم ده شيء معتاد. اذا يضبطها العرف الجاري ما بين الناس، ولا يخرج هذا عن حد بقى الاعتدال في مثل هذه الامور. يحرم عليه مثل هذا، يعني بيروح يشتري شيء مباح وشيء جيد، وممكن يكون هو من بأي دافع آخر، يحرم عليه أن يصنع مثل هذا الصنيع. فإضاعة ماله في هذا الوجه حتى ولو كان من باب التوسع في المباح حرام. قال قيل وقال، معناه في هذا الحديث أي أنه يتحدث بكل ما يسمعه، قالوا كذا، حصل كذا، ودي للأسف شائعة بين الناس، شفتش اللي حصل، يبتدي بقى كل حاجة النهاردة حصل كذا وقالوا كذا وعملوا كذا، قيل وقال، قيل كذا وقال فلان كذا، اعتمادا على السماع، والمقصود منه المبالغة في الزجر عن مثل ذلك. في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى تحريم المجادلة والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا يترتب عليها أي نفع أو دفع ضر. عارفين طبعا الأسئلة التي لا نفع فيها دي بقى لون الكلب بتاع وحاجات ما شابه ذلك، والأسئلة عن أشياء لم تحدث وقد لا تحدث او يحال حدوثها، ونقعد بقى نشوف حكم الشرع في المسألة دي، لو كان كذا كان كذا. كل هذه الأمور يحرم السؤال بهذه الطريقة التي لا فائدة فيها، إنما نصف العلم السؤال. إذا كان كذلك فينبغي أن يسأل الإنسان فيما يستفيد فيه ويترتب عليه نفع أو دفع ضر. الفائدة الثانية النهي عن التبذير وإضاعة المال. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث عن رب العزة في الحديث القدسي، يقول الله: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا حد المال. وقال صلى الله عليه وسلم: المكثرون الأسفلون يوم القيامة. المكثرون صاحب المال الكثير هم الأسفلون يوم القيامة. ثم قال: إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة وأمامه، كأن هذا المال وديعة استودعه الله إياها، حقه ألا يدخر، حقه ألا يغلب على القلب. إنما يكون المال في اليد لا في القلب. أيكون للرجل ألف ألف ويكون زاهدا؟ كما سئل الإمام أحمد وقال: نعم، إذا كانت في يده لا في قلبه. المال في إيدك تنفق منه في الوجوه الشرعية. كان بعض الصحابة، كان سيدنا سلمان يقسم المال ثلاثا: ثلثا لعياله، وثلثا يضعه في تجارته، وثلثا يتصدق به، ونحو من هذا. تجدون سير الصحابة كانت على هذا الحال. فإضاعة المال أمر ينبغي التنبه إليه، لأن كثيرا من الناس لا يعتنون بمثل هذا الأمر، والمشكل أنهم لا يعظمونه ويرون أنهم يفعلون أشياء مباحة ليست حراما. حرام بمعنى كلمة حرام هكذا لا. الأمر أنا عرفتش حاجة غلط، أنا كنت جايب لبس جديد وكنت أعمل كذا وأعمل كذا، فيش مشكلة أنا أعمل كذا. الأمر الثالث النهي عن التحديث عن كل ما يسمعه الإنسان من غير أن يتأكد من صحته. وهذا في شأن طلبة العلم مهم جدا، إنه لا يتكلم بما لم ينضج عنده. مش كل حاجة يسمعها يتحدث بها، ومش كل شيء يتعلمه يبذله هكذا دون أن يخبره جيدا ويعرف من أين أتى هذا الأمر. يعني في المسائل الفقهية تجد كثير من الإخوة يقعون في مثل هذه الأمور، نقل الفتاوى هكذا دون وعي بزمان ومكان وطبيعة السائل الذي سئل أو سأل هذا السؤال. يقول له: والله الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، وقالوا له كذا فقال لهم كذا، وينقل خلاص الكلام من غير ما يعني يضبطه، فبيترتب على الكلام ده مشاكل كثيرة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. الحديث السابع عشر، قال البخاري رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو ابن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. أولا، ألفاظ هذا الحديث بطبيعة الحال، هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الأضاحي. معنى اللعن: اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط. لعنه أبعده وطرده تسخطا من صنيعه. لذلك هم يربطون هذا في حق الله سبحانه وتعالى، فيقولون أن اللعن الطرد من رحمة الله تعالى، واللعن شأنه شأن غيره أيضا نسبي. فهناك لعن كلي، هناك لعن جزئي. أن يلعن تنزل عليه لعنة تجعله لا يقوم بعمل ما ترفع عنه فيها الرحمة، وهناك لعن كلي يملعون، يعني طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو أنأى الناس وأبعد الناس عن هذا الأمر. اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط. القراب هو وعاء من الجلد يدخل فيه السيف. القراب هذا الوعاء الذي كان يضعون فيه سيوفهم، الجراب يعني اللي احنا بنصطلح عليها كذا، الجراب أو القراب. قال لعن الله من سرق منار الأرض. سرق هنا معناها غير، غير منار الأرض. منار هنا جمع منارة، وهي علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها، يعني العلامات التي كانوا يميزون بها السور دلوقتي اللي بيضعه الناس. فمن غير ذلك توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتنزل عليه لعنة الله عز وجل، لما في ذلك من إفساد واضح. هنا قوله لعن الله من آوى محدثا، المحدث هنا من يأتي بفساد في الأرض، ومعنى الإيواء في الحديث الرضا به، محبة هؤلاء المفسدين في الأرض، الرضا به والصبر عليه. فإنه إذا رضي الإنسان بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه. شفتوا قد إيه بقى المسألة فيها وعيد شديد في شأن المبتدعة وشأن المفسدين في الأرض والتعامل معهم، وأن الأمر يحتاج إلى هجر لكن بضوابط الشرع. الأمر الأول المستفاد من هذا الحديث أن بداية تدوين السنة كان منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، مسألة تدوين السنة متى بدأت. هنا سيدنا علي يشير إلى أنه كان قد كتب صحيفة. لماذا الأمر مهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث عنه حتى لا تختلط بالقرآن. فكيف صنع هذا علي رضي الله عنه؟ هذا دلنا على أن هذا النهي الصحابة كانوا يفهمون مآل أو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه. تعرفون حديث بني قريظة الشهيرة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. في جمع من الصحابة الذين فهموا من سياق الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم فصلوا هناك العصر بعد أن أذن المغرب، لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذا الأمر فصلوا هناك، قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأخذوه بظاهر الحديث أنه لا مش هيصلي العصر هناك. وبعضهم صلى في الطريق وقال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحث أراد الإسراع فصلوا أثناء الطريق، فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عكس الظاهر. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء، كيف يخالفونه؟ فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا بعلة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. العلة هنا أن لا يختلط بالقرآن، فإذا كانوا في أمان من ذلك يبقى ما فيش إشكال في أن هم يسمعوا هذا. هذه المسألة بطبيعة الحال يستدل بها على فقه الصحابة وعلى تقديم هذا الفكر، اللي هو احنا بنقول دايما منهج الفقهاء ومنهج المحدثين. منهج الفقهاء النظر في النصوص بطريقة تختلف عن منهج المحدث الذي يغلب عليه في العادة أخذ بظاهر النص وعدم ضبطه هكذا بالضوابط الفقهية والأصولية التي تجدونها عند الفقهاء. بداية تدوين السنة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لعن الله من ذبح لغير الله، ففي هذا حرمة الذبح لغير الله، سواء كان هذا الذبح للصنم أو الصليب أو للكعبة أو النبي أو للولي أو غير هذا، فهذا شرك أكبر، هذا من أنواع الشرك الأكبر. طبيعة الحال المسائل بالنسبة لنا نحن هنا تحتاج دائما إذا نوهنا على هذه المسائل أن نضبطها بالضوابط الشرعية. أولا ضابط العذر بالجهل الحاصل. مسائل الشرك هذه قد يكون الأمر في بعض البلاد زي ما هو في حاصل مثلا في السعودية وفي غيرها يكون الأمر منضبط، يعني يتقال لهم الكلام ده لأنه أقيمت الحجة على الناس وفي خطاب دعوي مكثف في هذه المسائل. أما عندنا نحن فالأمر ليس كذلك، لأنه تطبيقات الإخوة بقى لما بيقرأ يسمع الكلام ده ويلاقي واحد بيذبح للحسين ولا بيذبح لكذا فيقول هو على شرك أكبر. هذا الأمر لابد أن يضبطه، لابد أن تقام عليه الحجة ابتداء. صحيح هو يقع في بشركيات لكن في الأصل معذور، لأنه الأمور مختلطة في هذا الجانب. حتى هيسأل مين؟ هيسأل أهل العلم الثقات. طيب أهل العلم الثقات عنده من؟ المسألة النهاردة فيها إشكال كبير، فبالتالي إقامة الحجة عليه متعذرة من نواحي، وده لازم يبصر، والخطاب يكون إليه خطاب دعوي يعني فيه حكمة وفيه رفق وفيه لين حتى يصل إليه هذه المعاني. الناس شبوا على هذه العادات وعلى هذه الخرافات، فكيف نحول بينهم وبينها وبينها بغمضة عين يعني. إذن هذا ضابط. والضابط الثاني أن تكفير المعين لا يصح بطبيعة الحال أن يكفر المعين هكذا إلا بإقامة شروط وبانتفاء موانع، ولا يقوم بهذا الأمر إلا أهل العلم ليس لعامة الناس. إذن حرمة الذبح لغير الله. الأمر الثالث من الفوائد حرمة السيطرة على أرض الغير واغتصابها، لأن تغيير مناظر الأرض عادة يصنعه الناس عشان إيه؟ دي كانت الصورة اللي هو كان حاطط حاجة معلم بيها، معلم بيها أرضه، يروح التاني مغيرها ويروح حاطط العلامات دي في مكان آخر عشان يوسع في أرضه هو ويسيطر على أرض غيره واغتصبها. فهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد، فهذه كبيرة عظيمة من الكبائر. الأمر الرابع من فوائد هذا الحديث من عقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة من الغير، إنه يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو دلوقتي يروح داخل متخانق ويروح شاتم، يروح الناس شاتمينه، يشتم ويتشتم والده ويتشتم أمه، فهذا يسمع مثل هذا، وهذا من جملة العقوق. والناس ما بياخدوش بالهم من المعاني دي، ما بيعتبرش كده ابدا، يعني ان ده ان هو كده عق بوالديه حين عرضهما للسب والاهانه. قال لعن الله من لعن والديه، ان هو اللي يباشر هذا الامر او يعرضهما لان يسب ويهان من غير، كما في الحديث والصحابه انكروا هل يسب الرجل والديه؟ ازاي يعني؟ مش ممكن يكون ده هيحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر على امر اخر هكذا، فما بالنا نحن وقد حدث مثل ذلك، ان يسب الرجل اباه ويسب امه. الامر الخامس من تسبب في فعل كان كفاعله خيرا او شرا. هذه مسألة مهمة سوف تأتينا في كثير من المباحث الفقهية. من تسبب في فعل كان كفاعله خيرا او شرا، عنده مثلا في الجنايات ما يسبب القتل بتسبب، القتل بالتسبب هل يحد صاحبه وهل يأخذ حكم القاتل؟ واحد حفر حفرة، هذه الحفرة إذا وقع فيها الشخص حيموت، هو هكذا ووضعها أحط له كمين كده يعني، والتاني مر عليها فوقع ومات، تسبب في هذا الأمر، هل يقام عليه الحد؟ هو لا يأخذ حكم المباشر للفعل، وما مسكش يعني بندقية ورح ولا مسدس ورح قتله هكذا، إنما صنع شيئا فتسبب في يموت هذا الرجل أو غير هذه من غير هذا من الأمور. هل يلحق بالقاتل العمد؟ لو تعمد هذا، أولا عليك أن أنت تقيم القرائن على أنه تعمد الأمر أم لا، مسألة فقهية خلافية شهيرة في هذا الأمر، بعضهم يرى هذا أن يأخذ نفس الحكم، والجمهور على أنه لا يحد بذلك، القتل بالتسبب لا يأخذ نفس الحكم، لكن لما تأتينا في الجنايات لسه بدري أوي لما توصل لها يعني نبقى ساعتها نبقى نشوف. هنا الحديث يشير إلى أن التسبب يأخذ نفس حكم الإيه؟ الفاعل. الأمر السادس حرمة حماية الخرافيين والمبتدعين وعدم الإنكار على إحداثهم شيئا في الدين، حرمة حمايتهم، من آوى محدثا. ومن هنا جاءت النصوص عن سلفنا الصالح في شأن هجر المبتدع، لكن أنا قلت أن الكلام ده لابد أن ينضبط بضوابط الشرع. فهجر المبتدع بنفس القواعد الخاصة بالهجر عموما، أن الهجر يكون زاجرا، الزجر بالهجر، فإذا كان فيه زجر لصاحبه يبقى قدم لا شك. عشان كده لما تيجوا تقرأوا نصوص السلف في زمان السلف الأمر يختلف، أن الكلام ده فيه فعلا هجر اجتماعي لهذه الطائفة، لأن الغالبية عكس ذلك، أما نحن فقد غلب علينا أهل الابتداع كثرة كاثرة ممن تعرفون، فهؤلاء هجرهم ليس صوابا، المفترض أن هم توجه إليهم دعوة ويبصرون، لأنه هنقعد طول الوقت يعني سايبينهم خالص كده يبقى إحنا بنكثر كثرتهم، لا أننا بهجرهم نكون قد وصلنا لهدف. الصحيح ان احنا نوجه اليهم خطاب دعوي مكثف حتى تقام عليهم الحجة والبينة. الحديث الثامن عشر قال البخاري رحمه الله باب يبر والديه ما لم يكن معصية، ضوابط الخاصة بالبر. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. حديث ماتع هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، أي وإن تعرضت للقتل أو التحريق، وإن تعرضت لذلك، دينك دينك، لحمك دمك، وإن حرقت أو قتلت، وإن قتلت أو حرقت، فالدين دائما يقدم، كما تقدم معنا في شأن المقاصد أن حفظ الدين مقدم على سائر الأمور. يقول في هذا دلالة على الحث على الابتعاد عن الشرك واعتناق التوحيد حتى في أشد الساعات الحرجة والظروف العصيبة الرهيبة. لكن هل يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر؟ نعم، طالما قلبه مطمئن بالإيمان. الأمر الثاني: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. هذه المسألة مسألة العصر، حكم تارك الصلاة. لا شك تعرفون أن العلماء في حكم تارك الصلاة قسموا هذا الأمر أن يكون تركها جحودا، وهذا بإجماع العلماء لا شك هذا كفر. أما من تركها تكاسلا وهو متعمد فالخلاف جار بين العلماء، وهو خلاف سائغ اختلف فيه سلف الأمة على القولين. فقول الجمهور على أن من تركها تكاسلا فهو في منزلة الفسوق، ومنزلة الفسوق هذه منزلة عظيمة. المشكلة أن الناس تخفف من شأنها، فلما يجي يقول له فاسق يبقى هو كده، لا لا لا، هو يعني يا كافر يا ينفعش. لا، الأمر ليس هكذا. منزلة الفسوق هذه منزلة عظيمة جدا في الإسلام، يعني منزلة إذا وصل إليها المرء قد لا يستقيم حاله بسهولة. فبالتالي لما نقول الفسق انحرف انحراف شديد جدا يهوي به. فمذهب الجمهور على القول بالفسوق، ومذهب الإمام أحمد ومن تابعه على أنه يكفر بذلك. لكن حد التعمد هذا اختلفوا فيه أيضا الجمهور، ابتداء على أنه يحد في الحالتين، سواء كانوا قالوا بالفسوق أو سواء كانوا قالوا بالكفر، الجمهور على أنه يحد. لكن هل يقتل كفرا أم حدا؟ الصحيح أنه حين القتل يقتل كفرا، لأنه وضع عليه على رأسه السيف وقيمت عليه الحجة، ثم هو بعد ذلك يقول لا لا لا لن أصلي، هذا جحدها، يبقى انقلب من تكاسل إلى الجحود. هذا كلام شيخ الألباني في هذه المسألة، وهو شهير، وهو الأوفق لنا في مجتمعنا هذا. الأمر يختلف، نفس الحكاية بالضبط، المسائل الخاصة بضوابط التكفير وغيرها تختلف عندنا هنا من السعودية مثلا. رسالة الشيخ ابن عثيمين الشهيرة في المسألة وكلامه فيها، لينبغي أن ينضبط في ضوابطه الخاصة، الضوابط البيئية والاجتماعية التي تخص هذا المناخ عن مناخنا نحن. الشيخ صفوت نور الدين وهو من تلامذة الشيخ ابن باز وكان من المقربين إليه، كان يقول يا جماعة حكم ترك الصلاة هناك كذلك، والشيخ ابن باز بيفتي بذلك، والشيخ ابن عثيمين بيفتي بذلك بأن هذا كفر، لكن أصله هو هناك لو ما صلاش الهيئة لها أنها تصنع معه كذا وكذا ويتسجن ويتعمل له وتسوي له. فلابد من ألا نقيس هذا القياس، لأن القياس هنا مع الفارق، ما ينفعش نحن نقيسه على كده ونقول ده حكم شرعي. يا جماعة ماشي، ما هو حكم شرعي، لكن الحكم يختلف عن الفتوى. كل مرة لازم نقعد نقول الكلام ده، هذه الفتاوى دي تنضبط بضوابط لابد أن تراعى، عشان بس اللغط الكثير حول هذه المسألة والأبحاث بقى الإخوة بيعملوها ومشايخ وردود على بعض وحاجات كده في هذه المسألة التي كثر فيها اللغط جدا. يقول: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ففي ذلك التحذير من ترك الصلاة المفروضة ومن سوء العاقبة والمصير لتاركها بغير عذر شرعي. العلماء حدوا العدد اللي بيتقال ان هو ترك الصلاة قد ايه، اختلفوا. بعضهم قال اذا ترك ثلاث صلوات، لانه له رخصة في الجمع، فيفرض هو راح مصايب الظهر والعصر، ممكن يكون ناوي الجمع فيهم، هيجمعهم في اخر الوقت مثلا، فاذا دخل وقت الثالثة يبقى كده هو متعمد للترك، بعد برضه ان هو يقام عليه. يعني افرض هو فعلا عنده عذر شرعي معين حال بينه وبين الصلاة، او يعني مغيب ما يعرفش احكام دي وعنده يقول لك انا اروح اصليهم الخمسه مع بعض كده حته واحده، ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر. في ذلك حرمه الخمر وبيان اضراره ومفاسده العظيمه، ولا شك الخمر من اكبر الكبائر، وفيها اذهاق للعقل، فهي ايضا تتنافى مع مقصود الشرع في حفظ العقل. ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر، اذا شرب هذا واذا هذا افترى. ولذلك قول سيدنا علي هذا في ان يقام على شارب الخمر حد المفتري، ان يقام عليه 80 جلدة. اختلف الصحابة اختلاف كبير في هذه المسألة على هل يحد 40 أم 80. قول سيدنا علي قاس هذا القياس، قال إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، يعني بقاش عارف هيقول ايه. قال ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك. يعني في هذا حث شديد على طاعة الوالدين حتى لو صدرت عنهما أحكام شديدة جدا، لو حد منهم طلب منك مالك يا صعب قد ايه. وإن أمراك أن تخرج من دنياك، قلت لك أنا عايز أطلع أعمل عمرة ومحتاجة منك دلوقتي 10,000 جنيه، طب ويعني اللي يحرم على البيت مش عارف ايه، طب وكذا وكذا، طب ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. الدنيا هنا مقصود بها المال، مقصود بها نحو هذا عرض الدنيا يعني. وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. في هذا وجوب طاعة الإمام وحرمة الخروج عليه ولو كان جائرا ظالما، يحرم مثل هذا. طبعا الأحداث كثيرة جدا، وأكثر ما يعني يستشهد به في هذا الأمر إنكار الصحابة على عبد الله بن الزبير في خروجه على الخلافة الأموية على ما كان فيها في هذا الوقت من بغي ومن جور. يعني جمهور الصحابة لم يكونوا مؤيدين لابن الزبير في هذا الأمر، بل سموا العام اللي هو العام 74 أو 75 من الهجرة، سموه عام الجماعة الثاني الذي ائتلفت فيه كلمة المسلمين على عبد الملك بن مروان. الصحابة كان رأيهم ورأي السلف على أنه جمع الكلمة على إمام واحد أولى من التفرق حتى ولو كان في هذا إمامة جائر أو ظالم، لا شك لأن الفتن المترتبة عليه أشد. قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. قوله وإن رأيت أنك أنت أي وإن اعتقدت في الأمر حقا، بص الكلام، وإن رأيت أنك أنت، أنك أنت على الحق، يعني ماشي أنت على الحق، محدش قال لك حاجة، إن الحكم هكذا. إن اعتقدت في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الحق، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة إلا أن ترى كفرا بواحا. كفر بواح بقى، كفر بواح صريح يستتاب فيه المرء. حدث هذا في زمان الشيخ ابن باز، أن الحبيب برقيبة طلع مرة راح قايل يا جماعة السنة دي مش هنصوم علشان أنا عندي تقارير بتقول إنه مش عارف إيه وزيادة العمل ومش العمل والناس بتتخلف عن أداء أعمالها وإحنا دولة محتاج كذا وكذا، فالسنة دي مش هنصوم. فراحوا الشيخ ابن باز بعت له رسالة والهيئة استتابوه فيها. فطلع تاني يوم طبعا قال يا جماعه ما كانش قصدي خالص الموضوع كده، انا ما كنتش قصدي، انا بقول يعني ناخد بالنا من الموضوع مع بعض، وراح رجع في كلامه في الحال. يعني هكذا بقى يامر بكفر بواح، ما فيش هزار، يعني بقى بينكر امر معلوم من الدين بالضروره، وهكذا يامر الناس جميعا ان هم بقى يتركوا الصلاه، ان هم شيء ما لا جدال حوله، ولا يتاوله تاويل يعني يستساغ له شيئا ما. وان رايت انك انت، ثم قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر. هنا في مسألة صرفية، مش هي ولا تفر من الزحف، إيه اللي خلاها ولا تفرر؟ يصح مثل ذلك ولا تفرر من الزحف؟ لو جت منين؟ أولها فر، صح؟ تفر، طب الريح دي ساكن وإيه؟ ساكن ومتحرك، طيب لا دي الناهية مش كده؟ طيب لما تيجي بقى أنت بعد كده يبقى خلت الآخر ساكن، اجتمع ساكنان مش كده؟ هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ فينفصل مش كده؟ على لا تفر، ازاي بقى هتجيب الراء الاولانيه ساكنه والثانيه ساكنه؟ هتجيبها ازاي دي؟ فلابد انه تصح فاصل. طيب ورحت جايب ادنى الحركات الكسر ادنى حركه فيهم، الكسر ثم الفتح ثم الضم. لا تفرر من الزحف. في ذلك الحض على الجهاد وعدم الخوف والفرار، عدم الخوف وعدم الفرار من لقاء العدو في أحرج ساعة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يخبرنا حديث جميل حين يقول: ثلاثة يضحك الله لهم ويحبهم، فأخبر أن منهم رجل كان العدو في إثر الجيش، فوقف هو ده حام عن الجيش كله بنفسه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقتل وإما أن يدفع عنهم. مشهد هذا الرجل الذي يحبه الله عز وجل ويضحك له، ومن ضحك الله له فلا حساب عليه، خلاص يدخل الجنة من غير حساب بموقف واحد. للتانيين سهلين، التاني ايه؟ تاني رجل كان على فراش وإيد، فراش جميل، وامرأة جميلة، فقام فتركها، فيقول الله: ترك شهوته لي. هذا بقى تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تخبر عائشة رضي الله عنها فتقول: حتى مس جلدي جلده، فقال: ذريني يا عائشة أناجي ربي. هكذا بص بقى المسائل، أنه قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز، فاطمة بنت عبد الملك تقول: ما فضلكم عمر بكثرة الصلاة ولا الصيام، ولكنه كان رجل إذا قيل له الله أو إذا ذكر أمامه الله كان يكون معي على فراش واحد فيقوم يهب للصلاة. الثالث ده أنا بقول لهم يعملوها كده، أنه يكونوا في سفر ويقول: قد أجهدوا من السفر، حتى يعني إذا استراحوا وضع كل جسده على الأرض، كل واحد راح نايم خلاص أتيل يعني زي كده، فقام هذا ومن وسط الرفقة كلهم قام يصلي في الليل. ولا تفرق من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك، الطول فضل مالك، وفي معناه الكسب بقدر الوسع والطاقة على طريق الاقتصاد. شوفوا: أنفق من طولك على أهلك، لا تتكلف. كان صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، هي دي حد المسألة كلها. دينا مرة 7 محاضرات على الطرف، هو ده الكلمتين اللي تلخص بهم القضية كلها: لا ترد موجود معك، الحمد لله خير، وسع على أهلك ولا إشكال، من غير إسراف ومن غير تبذير. ليس معك لا تتطلبه، هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك، يبقى لك هذا هو الأفضل لك لا محالة. لا ترد موجودا ولا تطلب مفقودا، لا تهفو نفسك إلى أكثر من ذلك. معناه الكسب بقدر الوسع والطاقة على طريق الاقتصاد، ففي ذلك حث على الاقتصاد في النفقة على الأولاد، يبقى يقتصد. والاقتصاد التوسط، فاكرين لما كنا بنتكلم في طلب العلم قلنا الاقتصار والاقتصاد والإيه والاستقصاء، هنا نفس الحكاية، الاقتصاد معناه التوسط، يبقى برضو الشكل العام اللي هو عرفيا يبقى اسمه كده أقطر عليهم، شد عليهم قوي، خلاهم عايشين في حالة سيئة، ولا هو في نفس الوقت بالغ جدا وتكلف حتى، وده اللي حصل عند الناس، وممكن يتكلف علشان النهاردة يطلعوا مصيف ويعمل مش عارف ايه ويسرق ويعمل ويسوي عشان العيال يعيشوا عيشة كويسة، او عشان يدخلهم مدرسة مش عارف عاملة ازاي. فمثل هذا الامر ينبغي ان يتنبه له. ولا ترفع عصاك عن اهلك، في هذا معناه المراد به الضرب بحق. معنى لا ترفع عصاك عن أهلك أنه قد يستخدم هذا النوع من الزجر أحيانا، لكن شريطة أن يكون هذا يعني ضربا غير مبرح، ويكون الدافع له ليس حظ النفس، عشان تحقيقه في الواقع، تحقيقه في الواقع متعذر في حياتنا، ده ان هو النهاردة عشان يضرب الولد او يضربها هي في بعض الاحوال، بعد ان يتدرج معها في الامور الخاصة. شوفوا الكلام، اول حاجة ايه؟ يهجرها، مش كده؟ هجرها في المضجع، العلماء يقولون يكون معها على سرير واحد، او يعيذوها طبعا طبيعة الحال ابتداء، ثم بعد ذلك يأتي مسألة الهجر في المضجع. الهجر في المضجع ان هما الاثنين يبقوا على سرير واحد، فهو بيجاهد نفسه وبيستخرج حظ نفسه، وله شيء عندها قد خلاص يعمل كده علشان هي تتأدب، وفي نفس الوقت يعلمه هو الرجولة، يعلمه هو ان هو كيف يعني يتملك نفسه، فتبقى هي ساعتها هتعرف تأتمر بأمره. لكن لو عرفت ان هو يعني يغرر به بسهولة، خلاص هي كلمتين حلوين هيقع فيه. شوف: ولا ترفع عصاك عن اهلك، هذا فيه دليل على عدم الامتناع عن الضرب لتربيتهم، قد يضربهم حتى يتأدبون. واخفهم في الله عز وجل، فيه انذار الاولاد عن المعاصي والمخالفة لاوامر الله، يعني ينذرهم، يشدد عليهم جدا في هذه المسائل. عموما بقى في معاملة الزوجة والاولاد، بس يعني الحديث لابد انه ينضبط تماما، والا الناس هتزعل مننا قوي. ولا ترفع عصاك عن اهلك واخفهم في الله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث مضى شرحه وتقدم الحديث 13 في باب جزاء الوالدين وهو حديث صحيح. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ فقال نعم. قال ففيهما فجاهد. في هذا الحديث، هذا الحديث ابتداء رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، جاء رجل قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون هو جاهمة ابن العباس ابن مرداس. جابها منين الحافظ؟ يتتبع الطرق يجدها في أحد طرق الحديث أنه قد صرح باسمه، معرفة المبهم، وهم ينصون على ذلك في كتب المصطلح المبهمات، وقد يكون المبهم من الشخص أو حال معين أحد فوائد جمع طرق الحديث هذه. فجاهد أي جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما. في هذا الحديث من الفوائد أولا فضل بر الوالدين وعظم حقهما وكثرة الثواب على برهما. ثانيا إجماع العلماء على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر. الفائدة الثالثة إذا كان الجهاد تطوعا، متى يكون تطوعا؟ إذا كان جهاد طلب، إذا كان جهاد طلب لا جهاد دفع. الدفع دفع الصائل، الصائل المهاجم، معنى كلمة الصائل المهاجم للمسلمين في ديارهم. إذا كان الجهاد تطوعا فلا يجوز الخروج بدون إذن الوالدين، أما إذا كان فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما، يخرج هكذا دون إذن، ويخرج العبد وتخرج الأمة، الكل يخرج. جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن صيغة الأمر في قول فجاهد يشير إلى إيصال الضرر، وهذا غير مراد قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ففيهما فجاهد، هو هيجاهدهم هيقتلهم، ففيهما فجاهد، يقول فيه فائدة لطيفة هذه، جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، يعني هو عايز يوصل معنى إيه؟ معنى المجاهدة من حيث بذل المشق، فأخذ منها هذا ولم يرد اللفظ على ظاهره، لأن صيغة الأمر فيها إشارة إلى ضرر قد يلحق المجاهد. الأمر الخامس أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، قد يكون بر الوالدين أحيانا أفضل من الجهاد، بس هي كده تتقال كده لازم تنضبط، لأنه مش مطلقا، الجهاد قد يقدم أحيانا. قال ففيهما فجاهد. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.